أو صاحب الطائر فطار، فالضمان على من؟ على المنفذ، لأن الذي فتح القفص لم يؤثر على الطير شيئا، الطير بقي واستقر ولم يتحرك إلا حين نفره هذا المنفذ. فإذا قال قائل لولا أن القفص مفتوح ما تمكن من الخروج، فالسبب له أثر. يقال لكن الطير لم يطل من أجل فتح الباب، بدليل أنه لما فتح الباب استقر ولم يخرج. ولو كان المانع له من خروج الباب لكان بمجرد فتح الباب يطير. هنا طيب طيب هذه الغريبة. واحد ألقى شخصا من فوق من شاهد، فتلقاه شخص آخر بالسيف فقده، عندنا سبب ومباشر. المباشر من؟ صاحب السيف. والسبب الملقي من الشاهد، لولا أنه ألقى من الشاهق لبقى صاحب السيف لو يهزه ألف مرة ما وجد شخصا يقده كذا. طيب لكن يقول قائل هذا الرجل إذا سقط من الشاهق فسيموت، فهو ميت بكل حال بإلقائه من الشاهق، أليس كذلك؟ فالجواب أنه قد يموت وقد لا يموت، ربما يسقط وتكسر ولكنه يحيى. ثم نقول إن هذا الرجل الذي معه السيف أصابه بسبب الموت قبل أن يصل إلى الأرض التي يموت بها لو سقط عليها، فتكون مباشرة الآن سابقة على أثر السبب، تكون مباشرة سابقة على أثر السبب، فإن أثر السبب إنما يكون إذا ارتطم بالأرض، وهنا لم يرتطم بالأرض. طيب فإذا تلقاه الإنسان ولقفه لئلا يسقط على الأرض فهذا محتشم من أي، لكن هذا الإلقى نفسه لا يحصل به الموت. تسبب لا، هذا تسبب لأن هذا رجل واقف السيف ويلا ما قلشت علي، كان يكون متواطئين. هذا تلقاه بالسيف بيقتل، يرى واقفا وقد يكون مأذون له بإيقافها، لكن على كل حال الحكم هنا نقول للمباشر وهو صاحب السيف. نعم. أما لو عندكم أن لو إذا ضرب، وأنت أنا عندي لو امحو إما أن ولا لو واحدة، فأما إن ضرب يعني امحو إن ولا لو، هو النسخة المطبوعة الآن فيها إن وفيها لو. لا لا أقول اشتبوا على أن ولا على النفق شادة لأننا ما قيل للأخير ما تستطيع، فأما ألم ما تستطيع حطوها فإما إن وإلا فأما لو.

أظن واضح الآن. طيب إذا لبعت وخلا لو رمى قيدا فأقال فقتله ثم رماه آخر فمات فالقادم هو الأول فيباع الصيد بذلك والثاني جان عليه فيكون ما خرق مثله. هذا قول البعض والأكثر وخرجه طائفة من أهل البلاد في ماء ونحوه فيها عندنا وكذا لا ما هي مستقبل هو قاسع على الأولى لكن الصواب الأول أنه للرامي الأول الصواب أنه للرامي الأول وأنه إذا نقص برمي الثاني فإنه يضمن النقص كما لو خرق جلده وكان جلده مما يعتد به عادة مثل جلد الظبي مثلا. أما إذا كان جلده لا يتم به عادة كجلد الطير فلا ضمان. لا ضمان على الثاني. لكن لو أفسد اللحم، لو أفسد الثاني اللحم بتمزيقه لكثرة الإصابات، فعليه ضمان النقص للرامي الأول. نعم. ومن صور الحكم الثاني مسائل، منها إذا قدم إليه طعاما من عالم به فأكله وهو لا يعلم بالحال، فالقادم هو المرجح. ما في تأكله؟ طعام مسمون عالما به. يعني نحن عندك فاكلة الحق فله وهو لا يعلم بالحال، القادم هو المقدم وعليه يطلب الوفية. لا أودي كيف ودي ما اسم أقصد ودي ها؟ اي وحش شادتان هذا شجود معنى هل ما تصحح لي ها؟ كيف أفضل؟ نعم. ومنها لو قتل الحاكم وقدم أو إقاظا بشهادة ثم أقر الحدود أنه زعم بالسلم، فالضمان هو القول عليه دون الحاكم. ونقل أبو النضر الأجلي عن أحمد إذا رجم الحاكم أبو النضر بالضاد ومش عندك بالضاد عندنا ابو النقر ما مش هنصر الحاشي بالحامش ولا بالحاشي بالحاشي أنا عندي ونقل أبو النضر على أجل الأسفل يسمى حاشي واللي على جوانب يسمى هوامش. نعم حطوها نسخة إذا شئتم اختلاف باسم الرجل ما يعرف اسم الرجل يجلو عرف اسم من هو. ونقل أبو النضر فإذا رجم الحاكم بشهادة أربع يدين وتبين أن المرجوم مجهول فالضمان على الحاكم وهو مشكل، لأنه قد تبين سلمه في العيان فهو كإقرارهم بتحمل السلم. في العيان بالكسر. وهو مشكل لأنه قد تبين سلمه في العيان كذبهم. لأنه قد تبين سلمهم في العيان فهو كإقرارهم بتحمل السلم، وقد يفرق بأن المجهول ولا يخفى أمره غالبا. عندكم أمره ولا حاله؟ أمره يعني يصبح حاله. نعم. وقد يفرق بأن المجهول لا يخفى أمره غالبا، فالإقدام على رجله لا يخلو من التدبير، وبأن الشهود قد يشتد عليه فلا يتحقق تعمده من الكذب، وأما إن تبين للكذب. عندك للكذب المعنى واحد ما. وأما إن تبين أن الشهود كفقر أو كفار، وقلنا يفرض الحكم وكان أو كفار من عندك النص كفار ها؟ إيه أن الشهود أن أحدها وبه ثلاث أمور، أحدها الضمان على المزكين، قاله أبو الخطاب وصححه صاحب الكتاب والتنظيم لأنه ألجأ الحاكم به. لا أنت مستنى قلت هي نسخة كتابين راد إيه عندك شذور وصححه صاحب الكتاب والتغريب لأنه من جو الحاكم يسوك والحاكم فعل ما وجب عليه والشهود لا يعترفون بمثلان هذا الشيء فيتعين انتحار الضمان على المستفيد فتعين لا عندنا فتعين يا صواب شهادته الإفراد والجمع لا تختص المحكومة به ولو ولا بالمحكوم وليس المستوفى من الشهاده فليس المستوفى من الشاهد نظير المستوفى من المشهود عليه وارث الشهاده بالمال فلا يترتب عليها ضمان الشهاده بعد ان ينتهى عنها وقت

والمكره مباشر، والقاعدة أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب وأمكن إحالة الضمان على المباشر فالضمان على المباشر، لأنه يعني أشد في سرعته على هذا العدوان. والمؤلف ذكر الفرق بين المكره على القتل والمكره على إتلاف المال وذكر خلاف في هذا. نعم. طيب. إيه معلوم قياس على المضطر إلى طعام الغير في شكل الغير، لأن المضطر ما في أحد الجأة إلى أكمال الغير، إنما أدعته الضرورة. وأما المكره ففيه من ألجأه على إتلاف المال الغير. هذا الفرق بينهم. ولو أضيها لا تسليم وديها إلى غير المالك، فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام، وكذا ذكره في بعض تعاليته، وقد رحب لي في المجرد. كيف؟ ولو أكره على تسليم الوديع إلى المالك، فقال القاضي لا ضمان لأنه ليس بإسلام، كذا ذكره في بعض تعاليته. عندك؟ كان ذكره. نعم. ها؟ أيوة عن. طيب إذا صح حرف لو. نعم. هذا ذكره في بعض تعاليته وصرح به في مجرده. كيف؟ لا في بعض. إيه اشطب عليها. وصرح به في مجرده كيف؟ لا الهداية. هداية. ها؟ نعم. علقها. الهداية. نعم. أبو بركات من؟ النجد بن تيمية. جد شيخ الإسلام. أما الهداية فهي لأبي الخطاب الحلوذاني، وهو من متقدم الأصحاب. وأظن عندنا نصفة منها خطية مكتوبة عام 800، وإذا رأيت الخط تقول كأنما خط في هذا الأسبوع. نعم، وهو مكتوب بالحجر، حتى أن بعض الكلمات لم تنقص، ما فيها نقص بناء على العادة القديمة، كأن الكتابة لا تنقص. إيه نعم مفهوم، لكن المعادة المطبعة الترابية من هدوء. نعم المطبوعة ترى الهداية من الشرح، الشرح مطبوع. نعم. بها واللي عندك لها وجه، يعني ابتداء به بدفعها الى غير صاحب، يعني يعود على الدفع، لكن الاحسن بها يعني بالوديعة. لانه ابتداء بها ضرر، والمعروف ان من ابتدى ضرره باثبات شيء فعليه الضمان. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فهذا المسلم اذا حلق راسه ليبتدي الاذى كالقمل كما في حديث ابن عجرة فان عليه الفدية مع انه حق لله، فكذلك اذا كان حقا للغير من باب اولى. فلو ان شخصا اكره اخر